الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا المجلس العلمي نخصصه في الكلام على مسألة تخص طلبة العلم، وهي أثرات في طريق طالب العلم، وهو من الموضوعات التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدفع أقوى من الرفع، فلا بد أن يتعرف على تلك العثرات التي سوف تعترض طريقه في الطلب حتى لا يقع في شيء من هذه المزالق أو الحفر، وحتى يصل إلى النهايات المقصودة بأتم عافية وأكمل سلامة بإذن الله عز وجل. وإنك لتعجب من أهل الدنيا إذا أرادوا أن يدخلوا في تجارة، فإنهم دائما يسألون أهل الخبرة وأهل التجارب الذين سبقوهم في هذا الطريق، ما أوجه الخلل في هذه التجارة؟ أي الشركات نتعاقد معها؟ ما نوع السلعة؟ أي بلد نستجلب منها هذه السلعة؟ فإذا كنا نجيد هذا الأمر وهو من أمور الدنيا، فلا أن نجيد كيف نصل إلى الله عز وجل وإلى النهايات المحمودة في طريق العلم من باب أولى. ولأن التاجر إذا زلت به قدمه فإن قصارى خسارته أن يخسر في تجارة، يعني يخسر شيئا دنيويا، وأما طالب العلم إذا تعثرت به قدمه أو وقع في شيء من هذه الأخطاء والخلل، فإنه ربما يودي بحياة أمة كاملة. فإذن الأخطاء في عثرات طالب العلم أقوى آثاراً وأعظم نتائجاً من الأخطاء في طريق التاجر. فهيا بنا أيها الإخوان نتعرف على هذه العثرات واحدة واحدة، وهي كثيرة، ولكن أحببت أن نأتي على أهمها. وإني سبرت هذه العثرات فلم أجد أحداً أطبق عليه هذه العثرات إلا أنا، فكل عثرة من هذه العثرات فقد زل فيها المتكلم بين أيديكم. فهذه العثرات الكثيرة لم تكن كثيرة بشدة بحثي أو تنقيبي في الكتب، وإنما لكثرة أخطائي أنا، فأحببت أن أعطيكم في هذا تجربة لعلكم تتفادون هذه الأخطاء التي زل فيها غيركم. سمها إن شئت عثرات، سمها إن شئت مزالق، سمها إن شئت مخاطر، سمها إن شئت صعوبات، سمها إن شئت عقبات، سمها ما شئت، لكنها من العلم الذي يجب تعلمه حتى لا نقع في شيء من هذه العثرات. أول هذه العثرات يا إخوان وأعظمها خطراً على طالب العلم فساد النية في العلم، فساد النية في الطلب. ومعنى فساد النية يعني أنه لا يتعلم العلم لوجه الله عز وجل، إنما يتعلم العلم لغرض نفسي وشهوة باطنية يريد أن يحققها على أرض الواقع في أمر من أمور الدنيا، كأن يتعلم لينال بعلمه رئاسة، أو يتعلم لينال بعلمه وظيفة فقط، أو يتعلم ليترأس به المجالس، أو ليمدحه الناس، أو ليتقرب من أمير أو حاكم، أو ليغلب خصومه، أو لأنه يحب العلم لذات العلم لا لذات التعبد لله عز وجل بالعلم، أو أنه لا يتعلم إلا لنيل مال من حطام هذه الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد. هذه العثرة العظيمة الخطيرة يجب على طالب العلم أن يتفاداها على وجه الخصوص، والمسلم على وجه العموم، لأن طلب العلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والعبادة من شرط قبولها أن تقع خالصة لله، لا تقصد بها رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء، ولا تقصد بها شيئا من حظوظ الدنيا مطلقا، وإنما توحد قصدك وتخلصه لإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخر. ولذلك نبهنا القرآن والسنة الصحيحة على ذلك، فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو لم يأمرهم بالعبادة فقط، بل أمرهم بالعبادة والإخلاص فيها. شو الحل هذا؟ بل أمرهم بالعبادة والإخلاص في العبادة. ما بيزعجكم ولا مو بلازم ترى الميكروفون. أقول: بل أمرهم بالعبادة وبالإخلاص في هذه العبادة، كما أمرهم بالصلاة والإخلاص فيها، كذلك أمرهم بالعلم والإخلاص في طلب العلم. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهناك حديث كلما حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سقط مغشيا عليه، كلما جاء في أول الحديث والطلاب يستمعون له سقط مغشيا عليه. ولما حدث به معاوية رضي الله تعالى عنه أيضا، معاوية لما سمع هول هذا الحديث سقط مغشيا عليه، لأنهم يعلمون أمر النية وعظمها عند الله عز وجل. وهو ما في صحيح الإمام مسلم طبعا، ولا تنتظرون أن نسقط مغشيا علينا، لا تحترون بنغشى، لأننا لا نعرف قدر النية أصلا، هذا المعنى غائب عن قلوبنا، لكنه كان حاضرا في قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الذي استشهد في أرض المعركة، وهذا لا يخصنا. قال: ثم ذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. طبعا هذا الرجل صدق في شيء وكذب في شيء، أما تعلم العلم فهو صادق، وأما تعليم العلم فهو صادق، وأما قراءة القرآن وإقراؤه فهو أيضا صادق. إذن وين وجه الخلل؟ ما الذي أخطأ فيه؟ تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. الخطأ في هذه الحروف الثلاثة، الكذب في هذه الحروف الثلاثة، وهي كلمة فيك. أنت كذاب، ما تعلمت لله عز وجل، أنت دجال، ما قرأت القرآن لإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وإنما تعلمت ليقال عالم. ومن مكر الله عز وجل بمثل هذه النية، بمثل هؤلاء، قال: فقد قيل، يعني مكنا لك أن قال الناس لك ما تريد وتحققت لك أمنيتك في هذه الدنيا، لكن ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ففساد النية في الطلب من أعظم الأخطار التي ينبغي لطالب العلم أن يتفقدها بين الفينة والأخرى. إياك يا طالب العلم أن تغفل عن نيتك، إياك، ثم إياك أن تغفل عن نيتك، والله العظيم ترديك في مهاوي الردى، خسارة والله، تفني ليلك في القراءة والتحقيق والتأليف وتحضير الدروس، ثم آخرته تقاد بوجهك إلى النار. خسارة أن يسمع الناس منك العلم ويدخلون بعلمك الجنة وأنت تقودك الملائكة إلى النار بسبب فساد نيتك، والله خسارة عظيمة جدا. أن مشروع حياتك العلمي الذي أفنيت فيه الليل وأسهرت ليلك فيه وأضمأت نهارك فيه وتعبت، الناس يمرحون وأنت في مكتبتك جالس، الناس يضحكون ويتمازحون وأنت والله تفكر في هالمسائل العلمية، وقد أشغلت الدروس أوقاتك والمحاضرات، ثم بعد ذلك يقال للملائكة: قودوه على وجهه سحبا إلى النار. بسبب ماذا؟ بسبب فساد النية. هذا أعظم خطر يواجه طالب العلم، ولا يسلم منها أحد، ترى ما يسلم منها أحد في الغالب، وغالبا ما يصيب الطالب في بدايات الطلب، لأنه ربما غرته نفسه قليلا أو أعجب بنفسه. فعلى الطالب العلم أن يجاهد المجاهدة العظيمة في تصحيح نيته حتى لا تكون إلا سائرة إلى الله عز وجل والدار الآخرة. والله العظيم صعب هذا، والله أمر صعب، ولكنه يكون يسيرا بالدعاء والاستعانة بالله عز وجل والتعرف على عظيم خطر الوقوع في مثل هذه المزالق التي تودي بالإنسان إلى نهايات العطب والهلاك والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بإسناد حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة، حتى رائحة الجنة حرام على أنف هذا الشخص. لماذا؟ لأنه تعلم لغير الله عز وجل وأراد بعلمه غير وجه الله تبارك وتعالى. الحذر، الحذر الشديد. وفي الترمذي أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما ينال به مرضى رضا الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء، يعني يتعالى ويترفع عليهم، أو ليجادل به العلماء، أو ليتحيز به رؤوس المجالس، فالنار النار، فالنار النار. فساد النية هذا من أعظم الأخطار. فأوصي نفسي يا إخواني وإياكم بالحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الهاويات. فإن قلت: وإذا تعلمت العلم لمقصود الشهادة، أنا بآخذ البكالوريوس وأبي آخذ الماجستير والدكتوراه، هل في هذا عيب؟ فأقول: اعلم أن المقاصد تنقسم إلى قسمين، إلى مقاصد أصلية وإلى مقاصد تبعية. الذي نشكو إلى الله عز وجل من عدم وجوده في قلوبنا نحن وأنا أولكم هو عدم وجود نية التعبد في المقصود الأول. كونك والله تطلب العلم لإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة بالقصد الأول، ثم بعد ذلك تأتي بعض المقاصد التبعية التي لا تشارك المقصود الأول في منصبه، فهذا لا بأس به ولا حرج، لا حرج فيه، لا حرج في كونك والله تتعلم العلم لوجه الله عز وجل في القصد الأول، ثم تنوي بعد ذلك أن تتفوق على زملائك وأن تحوز الدرجة العالية وأن تنجح وأن تتوظف بهذه الشهادة، كل ذلك لا بأس به. لكن الخطر متى؟ إذا كانت هذه المقاصد في القصد الأول، مثل اللي يتصدق بي يصير سبب في شفاء مريضه لا بأس، لكن بالقصد الثاني، بالقصد الثاني، مثل اللي يصل أرحامه من أجل أن يزاد له في رزقه ويبارك وينسأ له في أثره، إذا كان هذا مقصوده، إذا كان هذا مقصوده بالقصد الأول فقد تلفت عبادته. حتى أن الحديث قال ينسأ له، يعني دل على أن هذا الأثر من أثار هذه العبادة، لكن حتى ولو كان الدليل دل عليها لا يحق لك أن تجعلها في القصد الأول. إذن الخطر أن تجعل هذه المقاصد التبعية هي مقاصد أولية أساسية، وتجعل المقصود الأول هو المقصود التابع إن وجد في المرتبة الثانية أو الثالثة أو المئتين، لأنه ربما لا يوجد في قلب الطالب أصلاً إلا مقصود الشهادة فقط، أو إلا مقصود التخرج أو التفوق على زملائي أو الوظيفة أو حيازة الشهادات العليا فقط. فإن قلت: إذا كان الطالب متحققاً من فساد نيته فهل من السلامة أن يقطع الطلب والسلامة لا يعدلها شيء؟ فأقول: لا، هو لا ينبغي للإنسان أن يعالج الخطأ بخطأ أعظم منه، لا، لا تترك العلم بسبب فساد النية، كما أنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة لأن نيتك فاسدة، ولا يجوز لك أن تترك الحج لبيت الله بسبب فساد نيتك، فكذلك العلم ما يجوز لك تترك العلم بسبب أن نيتك فاسدة. إذن ما الواجب؟ أستمر؟ لا، لا تستمر، حاول أن تجاهد نيتك وأن تصلحها وأن تعدل دفتها إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وإذا علم الله عز وجل من قلبك صدق المجاهدة فإن الله تبارك وتعالى سوف يوفقك وسوف يعينك ويأخذ بناصيتك ويهدي قلبك إلى النية الحسنة بإذن الله عز وجل. ثم لا تستعجل أيها الطالب في تعديل أمر النية، فربما يبقى معك سنوات وأنت ما بعد سويت الشيء، لا تستعجل، لأن أعظم الأمور التي يعالجها الإنسان أمور الباطن. ولذلك علاج أمور الظاهر أمورها بسيطة، أمور بسيطة، يعني اتسخ الثوب، أقرب صابون واغسل ثوبك، أمر ظاهر. لكن اتسخ القلب بمحبة الشبهات والشهوات، هذه المشكلة. النية من أمور الباطل ليست من أمور الظاهر، فتعديلها صعب، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى زمن، فلا تستعجل آثار العلاج من أول سنة أو من أول سنتين ربما يبقى معك عشرات السنين وأنت لا تزال تجاهد، بل والله ربما تبقى طيلة عمرك العلمي إلى 60 سنة 70 سنة وأنت في آخر أيام حياتك لا تزال تجاهد. ولذلك يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي 20 سنة وأنا أجاهد هذه النية حتى استقامت 20 سنة. فإذا القضية تحتاج إلى طول نفس، وتحتاج إلى صدق، وتحتاج إلى قوة وعزيمة وهمة واستعانة بالله عز وجل وتوكل عليه وإحسان ظن به أولا وآخرا. إذا مو بالحل أنك تترك الطلب، الحل أنك تعالج هذه النية الخاطئة. طلبك للعلم صحيح، ليش تترك الشيء الصحيح؟ طلبك للعلم صحيح لكن نيتك في العلم خطأ، من أجل هذا الخطأ تترك ما هو صحيح؟ لا، الخطأ هو الذي يستحق، هو الذي يحتاج إلى علاج. فإن قلت أنا أحب وأفرح إذا سمعت الناس يمدحونني، وهذا شيء لا أظن أحدا ينكره من قلبه. إذا جاك إنسان وقال: والله تونا جالسين في المجلس الفلاني وفلان أثنى عليك وقال إنه طالب علم وعالم وعنده كذا، فأنت تفرح، هل هذا الفرح دليل على فساد نيتي؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان فرحك هذا يرجع إلى فرح بالنعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها فهو فرح بفضل الله ورحمته، وقد أمرنا الله عز وجل بالفرح بفضله ورحمته، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلامة هذا الفرح أن تزداد شكرا لمن امتن عليك بهذه النعمة التي صارت سببا لمدح الناس لك، هذا علامة الفرح. هذا إذا كنت صادق أنك فرحان بفضل الله فإنك تتوجه بكبير الحمد وكثير اللهج بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله أن فتح لك بابا يمدحك الناس به. وأما إذا كان فرحك هذا يرجع إلى الإعجاب بنتيجة علمك أو عملك، أو يرجع إلى إعجاب الناس بك وأنك قد حزت من قلوبهم منصبا عاليا يحترمونك به أو يهابونك من أجله، فهذا فرح دليل على ماذا؟ دليل على وجود فساد في القلب يحتاج إلى تعديل. العياذ بالله، كلنا كذا، والله كلنا كذا، ولا أحد يزكي نفسه من هذا. هذا هو الذي ينبغي لنا أن ننتبه له. فلا يفرح الإنسان بانتشار صيته وإقبال الناس على مؤلفاته وعلومه إلا إذا تفقد قلبه، هل هذا الفرح منصب على أنه فرح بفضل الله ورحمته؟ وأنت تجاوب، لأن ما في أحد يعرف الجواب إلا أنت، هذا أمر لا يعرف إلا من قبلك. النية أمرها على الخفاء والاختفاء، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت: وما الحكم؟ لو أنني في ابتداء طلبي كنت مرائيا وأعلم من نفسي ذلك، لكن مع كثرة العلم في قلبي هداني الله عز وجل إلى الإخلاص في النية، فما شأني والعلم فيما مضى؟ فأقول: إن المراءاة لا تعدو أن تكون ذنبا من الذنوب، والله عز وجل قد أعطانا قاعدة فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما وقعت فيه من الرياء في أوائل طلبك أيها الطالب، متى ما تعدل سير نيتك لله عز وجل وأحسست بذنبك وندمت على ما مضى من فساد النية في الطلب، فإن الندم توبة، ويقلب الله عز وجل ما مضى من السيئات إلى حسنات إذا قبل الله عز وجل منك، فتكون من المخلصين في أوائل طلبك وفي نهاياته، في نهاياته بهذا الاستشعار وفي أوائله لأن الله قلب السيئة حسنة فتوصف أو تدخل في سجل المخلصين، لأن المراءاة مجرد ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، وعلاجها التوبة. فإن قلت: وما النية التي ينبغي أن ينطوي عليها قلب الطالب؟ ما النية التي ينبغي علي أن ينطوي عليها قلب الطالب؟ فأقول: هي نيتان: نية التعبد لله عز وجل بهذه العبادة المحبوبة له وهي عبادة العلم، هذه واحدة. النية الثانية أن تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك ثم رفع الجهل عن غيرك ممن يحتاجه من المسلمين. هذه هي النية في الطلب كما نص على ذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن هذا أول مزلق ينبغي لنا أن نحذر منه. المزلق الثاني والخطأ الثاني وهو عظيم أيضا، بعثرة الوقت وضياعها في غير فائدة عند كثير من طلبة العلم. يطلب العلم ولكن وقته في الطلب لا يعدو أن يكون 2% من أوقاته المبعثرة، ربما يقرأ في جزء من أجزاء 24 ساعة، لكن أغلب 24 ساعة مبعثرة، ما عنده جدولة يومية يعرف متى يقرأ، يعرف ماذا يقرأ، يعرف كيف يحفظ، متى يحفظ، متى يراجع، متى يحضر دروس العلماء، متى يتفرغ لزوجته وأولاده ووالديه وحاجيات أقاربه، زيارة أرحامه. وإنما وقت كثير من طلبة العلم في هذا الزمان يعمرونها كيفما اتفق. جو زملاء تروح من الاستراحة توكلنا على الله، عقب الاستراحة قرأ كتاب شوي، عقب الكتاب اتصل عليه واحد، انت فاضي يا بجي أمرك تفضل. فإذا نحن نعمر أوقاتنا كيفما اتفق. المشكلة أنك تتصل على الواحد منهم تقول أنت عساك والله مشغول. مشغول في إيش؟ ولست مشغولا. كل أو أغلب من يحتج بمثل هذه الكلمة هو في حقيقته ليس بمشغول، ولكنه يتظاهر بذلك عند نفسه حتى يقنع نفسه أنه إنما انتقل من شغل طيب محبوب لله إلى شغل آخر. فإذا هذه والله مزلق عظيم وعثرة عظيمة يقع فيها كثير من الطلبة. ولذلك المتون العلمية الصغيرة تبقى معنا سنوات يا رجل، مع أننا لو عزمنا عليها لقطعناها في شهر ولا شهرين. وكذلك الدروس العلمية وكذلك الكتب، بل إنك تجد أن كثيرا من الكتب التي تشتملها مكتبتك ما بعد اطلعت عليها ولا أدنى اطلاعها أصلا، لأن ما عندها برنامج ولا عندها جدولة يومية يعرف بها المطلوب منه الآن. وهذا من أخطر ما يمر على الطالب بعد فساد النية، ضياع الأوقات. طيب ما علاجها؟ علاجها أن تقنع نفسك أنك لن تكون نافعا للأمة، ولن تكون راسخا في العلم، ولن تهتدي الأمة بأقوالك، ولن تسير بمؤلفاتك الركبان إلا إذا سرت على منهج الترتيب والجدولة اليومية العلمية. ضع لك جدولا يوميا تحدد فيه من الصباح إلى النوم، تحدد فيه ماذا تريد، ما كيف تفعل، كيف توزع القراءة. وغالبا غالبا غالبا هذا الجدول خاضع للتغيير ما بين فينة وأخرى على حسب تجدد الظروف أو تغير الأمور. لا بأس يتغير، المهم أن تنتقل من جدولة سابقة إلى جدولة لاحقة. أنت الآن اسأل نفسك إيش جدولك الآن؟ هل عندك ورقة قد وضعتها في الجدار تعرف بعد الفجر ماذا عندك، تعرف بعد الظهر ماذا عندك، تعرف بعد العصر ماذا عندك، بعد المغرب والعشاء ماذا عندك، في ثلث الليل إلى آخر ماذا عندك؟ إنما نحن نعمر أوقاتنا كيفما اتفق. والوقت عظيم عند الله يا رجل، الوقت ترى مو بسيط. وطالب العلم الذي ترونه في الساحة السابقة والمعاصرة متميزا بين أقرانه هم هؤلاء الطلبة الذين حفظوا أوقاتهم وشحوا بها. وسير السلف في ذلك كثيرة. ولأهمية الوقت أقسم الله عز وجل بكل جزئياته، والفجر والضحى والليل والنهار أقسم الله بها كلها، أقسم الله عز وجل بها، والعصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن أوقاتنا هي عمرنا، وهي محط السؤال يوم القيامة. ولله در الإمام أبو حاتم رحمه الله يحكي عنه ولده عبد الرحمن، قال كان أبي يأكل ويأمرني بالقراءة حال الأكل، وكان يشرب ويأمرني بالقراءة، وكان ربما دخل بيت الخلاء ويأمرني بالقراءة. يعني وقف برا والإمام في دورة المياه حتى لا ينقطع العلم. أناس عرفوا فعلا قيمة أوقاتهم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، ضياع الوقت أشد من الموت. ليه؟ لماذا يا أبا عبد الله؟ قال لأن ضياع الوقت، ضياع الوقت إنما عفوا لأن الموت عفوا لأن الموت إنما يحبسك عن رؤية الناس. إذا مت ترى ما عندك شايف الناس اللي في الدنيا، حبسك عن الناس فقط. الموت يحبسك عن الناس، لكن ضياع أوقات المسلم يحبسه عن الله والعمل بما لما ينفعه في الدار الآخرة. فإذا ضياع الأوقات أشد وقعا على الإنسان من الموت. وورد في كتاب جمال الدين القاسمي للاستنابولي رحمه الله تعالى يحكي عن في ترجمة جمال الدين أن الشيخ القاسمي رحمه الله خرج يوما من الأيام من شوارع من أحد شوارع دمشق، ومر على محل شيشة، شاف الناس يشيشون وجالسون يضحكون ويلعبون الثرمة هذه، فبكى. فقلنا ما يبكيك؟ فقال أبكي على أوقات هؤلاء تؤدر. ثم قال ثم ضرب صدره وقال يا ليت الأوقات تشترى، يا ليت الأوقات تشترى، لأشترين أوقات هؤلاء المهدرة الضائعة ثم أضيفها إلى وقتي. أناس عرفوا فعلا قيمة الوقت. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله كان الخطيب البغدادي رحمه الله يمشي وفي يده جزء يطالعه دائما، يعني ما يراه الناس في الشارع إلا وفي يده جزء من الأجزاء العلمية يطالعه دائما. وكان بعض السلف رحمه الله إذا انكسر قلمه في وقت التحديث، كتابة الحديث وكتابة العلم، يقف قليلا ليبريه. يقول فكان أحدهم يشغل لسانه بالذكر حتى لا تتعطل جوارحه عن تعبد، حتى لا تتعطل جوارحه عن تعبد. تعطلت الأصابع عن كتابة عن إمساك قلم الكتابة، فلا يتعطل اللسان. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله مبينا حقيقة من الحقائق الغائبة عن كثير من طلبة العلم، قال إياك والتسويف، انتبه، إياك والتسويف، فإنك يا ابن آدم بيومك ولست ابن غدك، فإنك بيومك ولست ابن غدك، يعني بمعنى بادر ولا تقل سأحفظ غدا، سأراجع غدا، سأوتر غدا، سأذهب للشيخ غدا، سأسأل عن هذه المسألة العلمية غدا، سأشتري الكتاب غدا. فأنت لا ينبغي لك أن تجير أعمالك إلى يوم لست ابنا له، وإنما تنهي أعمالك في اليوم الذي أنت فيه. ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله، قصة لطلبة العلم اجتمعوا هو وبعض طلبة العلم في الحديث، وذهبوا إلى محدث عظيم في مصر، فيقول جلسنا 6 أشهر لم نأكل مرقا، لم نشرب مرقا. يقول فذهبنا في يوم من الأيام إلى الشيخ فإذا هو قد اعتذر، يعني ما اعتذر الشيخ، قال اليوم ما في درس. يقول فرجعنا فمررنا في الطريق فاشتهت أنفسنا سمكة رأيناها عند في محل سمك، فاشتهتها أنفسنا فاشتريناها فوضعناها في البيت، فكنا في الصباح نشتغل بدرس الشيخ وفي النهار نشتغل بالنسخ والمقابلة، والسمكة جالسة. سمكة تقول كلوني يا ابن عيال الحالة، وراكم تشتروني طيب. والمشايخ مشغولين ليلا نهارا ما عندهم وقت، في الليل ينسخون ويقابلون، وش كتبت عند الشيخ؟ وش اللي زاد علي؟ أنا هذه الفائدة ما كتبتها أملها علي؟ مقابلة النسخ، يستفيد بعضهم من نسخة بعض، أن بعض الطلاب سريع الكتابة ولا يفوت شيء من الشيخ أبدا، وبعضهم توه بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلا الشيخ يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أذن العشاء خلاص خلصنا، كما ترون في المذكرات العلمية الآن. فالشاهد أنه يقول وكنا نمر على هذه السمكة، يعني في ذهابنا ورجوعنا، وكنا نعقد العزم إذا ذهبنا ورجعنا أن نفعل، فيشغلنا النسخ والمقابلة. قال حتى كادت السمكة أن تتلف، قال فأكلناها نيئة في الطريق. ما فضوا يشذبون البصل ويحطونه، قال فأكلناها نيئة في الطريق. هذا يدل على إيه؟ على أن الأوقات هي التي تصنع العلماء، المحافظة على الأوقات يا إخواني، الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أو عنيت بحفظه بالروايتين مروي هذا البيت، وأراه أسهل ما عليك يضيع. كيف ما اتفق؟ روح الاستراحة توكلنا على الله، وين من النزهة اليوم فيه؟ توكلنا على الله. اليوم تطلعوا العشاء؟ تعشينا. ما فيه أبدا، مشغول مشغول. وش مشغول فيه؟ كيف ما اتفق. لا تطلب مني جدولة ولا تطلب مني كيف ما اتفق. فأغلب أوقات طلبة العلم ليس فيها تخطيط. ومن المزالق طبعا الجدولة اليومية هذه التي تحفظ الوقت ليس لها قانون معين، وإنما تختلف جدولة الإنسان على حسب ظروفه هو. لكن أنصحكم بوقتين يا إخوان، لا تفوتونها ولا تفرطون فيها مهما كانت الظروف. أنصحكم بها الوقتين، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة المغرب إلى العشاء. إذا استغللت هذين الوقتين يا طالب العلم فوالله سوف تحصل خيرا كثيرا، لأن وقت الفجر غالبا وقت قد شبعت النفس منه، فيه من النوم، واستعدت الجوارح للتلقي. ولذلك أحسن الأوقات يحفظ فيها الطالب بعد صلاة الفجر، وأحسن الأوقات للمراجعة بعد صلاة المغرب، لأنه وقت يسير ما يمدي الواحد يروح البيت ويشرب له بيالة شاي إلا هزدة من ذر. خلاص بما أن الوقت قصير فاجلس في المسجد، اجلس في المسجد في هذين بين العشاءين حتى تراجع ما حفظته. ومن المزالق أيها الإخوان إهمال العمل بالعلم، عثرة عظيمة يقع فيها كثير من الطلاب. فإنك لو سبرت مقارنة بسيطة بين العلم الذي تحمله في صدرك وبين عملك به لوجدت أنها قد تكون بنسبة 3% إلى 4%، بل قد تكون 1% والعياذ بالله. يعني ربما اقتصرت على بعض الفرائض التي تعلمتها فقط، لكن الفضائل والنوافر كثير منا يفرط فيها. ومن المعلوم أن الثمرة من العلم إنما هي العمل. ولذلك مقت الله عز وجل الذين يعلمون ولا يعملون، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد عند مسلم وغيره يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاء بطنة تطلع يسحبها وراه العمى يسحبها وراه، فتندلق أقتابه في النار فيجتمع عليها أهل النار فيقولون فلان الشيخ المطوع العالم الداعية المفتي، ما الذي جرى لك؟ أولست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا هو علم ولم يعمل. فإذا العمل بالعلم هل هو من الواجبات أو لا؟ هل العمل بالعلم من الواجبات أو لا؟ الجواب أما ما كان تعلمه واجبا فالعمل به واجب، وما كان تعلمه مندوبا فإن العمل به مندوب، لا يلام الإنسان على تركه. لكن القضية قضية العمل بالعلم الواجب. ويقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله إن لكل شيء غوائل وغوائل العلم ثلاثة. الغائلة الأولى، طبعا بعبارتي أنا، غوائل العلم ثلاثة. الغائلة الأولى الكذب، أن يصير العالم كذاب وطالب العلم كذاب، يكذب على المشايخ، يقول أفتى به الشيخ الفلان وهو ما أفتابه. يقول قال رسول الله، يبي ينجي نفسه من موقف حرج وقال والله هذا ورد في الحديث، ما وجد من يكذب عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حققنا هذه المسألة أو لنا فيها كلام سابق، وهو ما حقق شيء ولا لك كلام سابق، وإنما هو الكذب. هذا من أعظم غوائل العلم. الكذاب غالبا ما يسلب الله عز وجل العلم من قلبه، الكذاب يسلب الله عز وجل العلم من قلبه. الغائلة الثانية غائلة النسيان، غائلة النسيان. فإن قلت: وهل العبد يلام على نسيان العلم؟ وهل العبد يلام على نسيان العلم؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان نسيانه بسبب الزهد في مذاكرته والاشتغال عنه بالدنيا فلا جرم أنه يلام على هذا النسيان، يلام على هذا النسيان. هذا النسيان سببه الاشتغال عن العلم بالدنيا وشهواتها. وأما النسيان الثاني فهو النسيان الفطري الطبعي، لأن من الناس من ليست عنده قوة حافظة فهو سريع النسيان، فيحفظ الآية وينساها، أو حفظ القرآن سابقا لكن لما جاءت مراجعته إذا هو قد نسي كثيرا منه، حفظ المسائل حفظ المتون لكنه ينسى طبيعة. فهل يلام على هذا النسيان؟ الجواب لا. إنما النسيان الذي يلام الإنسان عليه هو النسيان الذي سببه الاشتغال بالدنيا. وبذلك أفتى أبو العباس بن تيمية في حكم من نسي القرآن، قال: إن كان نسيه لاشتغاله بالدنيا فهو مذموم. وعلى ذلك ما رواه المنذري في الترغيب والترهيب بسند فيه مقال: من حفظ القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة وهو أجذم. والحديث فيه مقال، لكن الشراح قالوا: إذا كان نسيانه بسبب الدنيا والاشتغال بها وتحصيلها وشهواتها. طيب إيش الغائلة الثالثة يا إمام زهري أيها الإمام؟ قال: الغائلة الثالثة عدم العمل به. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعدون من غوائل العلم التي يسرق العلم بها، التي يسرق العلم بسببها، ينتزع العلم بسببها، أن يترك الإنسان العمل به. ولذلك لله در الإمام وكيع أعطانا قاعدة، قال: إن أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إن أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. تبي تحفظ حديث في صفة الوضوء؟ توضأ أولا حتى تحفظ شيئا قد عملت به، فيقترن المحفوظ مع العمل فيكون أسهل في بقاء هذا الحديث. وكذلك الصلاة، إذا تبي تحفظ حديث في صفة الصلاة وليكن حديث أبي حميد الساعدي، ألفاظ صعبة عند البخاري، أو حديث وائل بن حجر عند أبي داود، أحاديث طويلة تبي تحفظها، صل. فإنك إذا صليت واستحضرت أفعال الصلاة ثم نظرت في الحديث تجد أن حفظه قد يسر عليك. اسمع ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا بيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. ويكفيك أن تعرف أن في المسند أكثر من 30,000 حديث، وكل حديث منها يقتضي عملا أو اعتقادا. الإمام أحمد يقول: ما كتبت حديثا بيدي إلا وعملت به، حتى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وناس يحرصون على العمل لأنهم ما تعلموا إلا ليعملوا، فصار العلم عندهم وسيلة توصل إلى ما وراءه وهو العمل. ولذلك يقول السلف رحمهم الله: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. فكانوا يستفتحون مغلقات العلوم بالعمل بما يعملون، كانوا يستفتحون مغلقات العلوم بالعمل بما يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، يعني أن العلم نادى العمل: يا أيها العمل تعال، فإن أجابه وإلا ارتحل بعده. يعني إذا استجاب العمل للعلم فجاء وعمل الإنسان به بقي العلم، ولكن إذا حفظ أشياء ولم يعمل بها فإنه عما قريب بشره بذهاب العلم. إذن تلك العثرة لا بد من تفاديها، وهي عدم العمل بالعلم. فاحرص على أنك كلما حفظت حديثا أو قرأت مسألة في كتاب، سواء أكان من الأمور الواجبة أو من الأمور المندوبة المستحبة احرص أن تعمل بها. فإن قلت وكم المقدار من العمل بالعلم الذي أوصف به أنني قد عملت به، أقول هذا على حسب العلم الذي تعلمته. فإن كان من العلم الذي يقتضي التكرار فلا تعتبر عاملا به إلا إذا عملت به على وجه الديمومة والاستمرار، وإن كان من العلم الذي لا يقتضي التكرار فإنك توصف بأنك عامل به ولو مرة واحدة. ومن مزالق طلب العلم وعثراته بغي العالم والطالب بعلمه الذي علمه الله، البغي بالعلم، الاعتداء على الآخرين لأنك متعلم، البغي بالعلم، التسلط على الآخرين لأن عندك علم، هضم حقوق الآخرين، وليس لشيء إلا لأنك عارف وعالم. هذا البغي بالعلم له صور كثيرة نراها في الساحة الآن. قدح بعض العلماء في بعض بلا علم ولا برهان هو من صور البغي بالعلم. الترفع والتعالي على الناس بسبب متن حفظته أو منصب علمي حزته هو من البغي بالعلم. التراشق بالتهم وإثارة الخلاف أمام العامة في الساحة في القنوات الفضائية هذا الآن صورة من صور البغي والطغيان بالعلم. لو جاهل ما اختلفت مع الناس، لكن الذي حملك على أن تختلف مع غيرك اختلاف طغيان وبغي مصحوبا بالسباب أو الشتائم أو سوء الظن أو القدح أو الإسقاط أو نشر الغسيل، هذا الخلاف هو من البغي بالعلم. وهناك آيات كلما مررت عليها في كتاب الله أقف سائلا، الله عز وجل ينص في آيات كثيرة تقرب الست أو السبع آيات أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم يدعو إلى الوحدة لا إلى الاختلاف، العلم يدعو إلى المحبة لا إلى البغضاء، العلم يدعو إلى الاتفاق لا إلى الافتراق، وليس كذلك؟ فكيف الله عز وجل ينسب اختلافهم إلى العلم؟ إذن كأن سائلا يقول إذا لو ارتاحوا من العلم لبقيت وحدتهم، بما أنهم ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، إذن يا ليتهم ما تعلموا. لا تفهم هذا، العلم بالنظر إلى ذاته لا يأتي إلا بخير، لكن المشكلة توظيف هذا العلم، توظيف العلم في غير أبوابه هو الذي يوجب الاختلاف. فكم من إنسان ما تعلم لرفع الجهل عن نفسه، وما فتح الكتاب ليقرأ العلم ليدفع جهل عن نفسه أو عن غيره، لا، ولكن لأنه يريد أن يجادل فلانا فيغلبه. إذن أنت تعلمت ووظفت العلم في غير وظيفته. فإذن الاختلاف المذموم عند الله ليس سببه العلم بذاته أو التعلم بذاته، وإنما سببه توظيف هذا العلم. أعرف شابا يكثر من القراءة في كتب الجرح والتعديل مع أنه يجهل مسائل فقهية أساسية، فلما سئل عن ذلك قال حتى إذا جرحنا أو عدلنا يكون تعديلنا على علم وبصيرة. إذن هذا إنما طلب هذا الفن لأنه يريد أن يبغي به على الناس، فإنما همه فلان اتركوه، فلان فاسق، فلان كذاب، فلان لا تطلب العلم عنده، فلان إخوانجي، فلان جامي، فلان سلفي، فلان صوفي، بس هذا همك من العلم؟ بس أنت هذا همك من العلم؟ إذن أنت تعلمت العلم ووظفته في غير وظيفته المطلوبة الآن. ولذلك يقول الله عز وجل آية تفسر لنا ذلك كله، وهي قوله فلما جاءتهم رسلنا بالبينات، إيش رسلهم بالبينات، فرحوا بما عندهم من العلم. شلون فرحوا؟ طيب أوليس العلم يفرح به؟ الجواب بلى، فشلون الله ينكر عليهم الفرح بالعلم اللي عندهم؟ نقول لأن علمهم جعلوه معارضا لعلم الرسل فوظفوه فوظفوه في غير وظيفته. أفهمتم هذا؟ فإذا العلم كله خير ونشر العلم كله خير، لكن المشكلة في توظيف، في توظيف هذا العلم. فمن وظف علمه للقدح في العلماء أو النيل من مراتبهم فليعلم أنه سوسة دخلت في بثياب العلماء، سوسة تنخر في جسد الأمة الإسلامية بسبب هذا العلم الذي تعلمه. فالله الله يا إخوان بتوظيف العلم الصحيح. فإذا ليست القضية فقط أنك تتعلم، بل لابد بعد العلم أن توظف هذا العلم التوظيف الصحيح، التوظيف الصحيح. الخوارج تعلموا العلم ليكفروا المسلمين، ليكفروا المسلمين. بعض الناس يقرأ بابا عقديا واحد وهو باب السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى يجد في هذا الباب ثغرات يدخل بها إلى القول للخروج على ولي الأمر فقط. فإذا هو يريد أن يوظف هذا العلم غير في غير محله. هذا هو الذي نحذر منه. فإن قلت وهل طالب العلم يمكن أن يطغى بعلمه؟ الجواب نعم. يقول السلف رحمهم الله تعالى من وهب بن منبه وغيرهم، يقول إن للعلم طغيانا كطغيان السلطان والمال، إن للعلم طغيانا كطغيان السلطان والمال. الإنسان إذا صار ملك أو أمير ربما يطغى بما حصله من المناصب. التاجر إذا اكتسب أموالا كثيرة يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكذلك العلم أيضا له طغيان إذا وظف في غير توظيفه، في غير توظيفه الصحيح، في غير توظيفه الصحيح. كم بقي على الأشياء؟ لأن الإخوان يشكون أن المحاضرة تصير طويلة وعندهم أسئلة وإشكالات، فنبي بقي 20 دقيقة. طيب نبي نخصص آخر ما بالأذى والإقامة للأسئلة اللي عندكم. ومن فإذا ينبغي لك أيها الطالب متى ما تعلمت أن تحاول أن تكمل انتفاعك وانتفاع أمتك بما تعلمت، فتوظف هذا العلم التوظيف، التوظيف الصحيح. ومن المزالق أيها الإخوان أيضا، وهو يمر علينا كثيرا، وأنا أقول لكم هذه الأخطاء أول من وقع فيها محدثكم الضعيف، وأتمنى أن لا تقعوا فيها. ووقوع الإنسان في شيء لا يستلزم عدم تنبيه إخوانه عليه، عدم معرفة المنهجية الصحيحة في التعامل مع الكتاب. المكتبة لكل واحد منكم ربما فيها من الكتب ما لا يوجد عند كبار العلماء في السابق أو المعاصرين. طالب العلم الصغير الآن اللي ما تجاوز عمره ربما 20 سنة، لو رأيت مكتبته في بيته لوجدت فيها من أصناف المؤلفات والكتب العظيمات ذات الموضوعات الهائلات ما الله به علم، وهذا شيء طيب. لكن أنت الآن إيش دورك مع هذه، مع الكتاب هذا؟ بعض الطلاب همه مع الكتاب أن يذهب إلى مكتبة التدمرية بس، أو يفرح بما جاء بما نزل من جديد الكتب ثم يقتنيه، وآخر عهده به تلك التصفحات البسيطة التي حصلت في المكتبة، أو وهو يقود السيارة راجع للدلم ربما يفتحه أيضا من باب محبته وشوقه لموضوعه، ثم بعد ذلك يضعه في مكتبته أو في شنطة سيارته أو في الطبلون اللي وراء. كلكم ضحكتوا، شكلكم كلكم ضحكتوا كلكم، كلنا الظاهر مروحين. حطه وراء وآخر العهد به. كيف أتعامل مع الكتاب؟ أعطيكم طريقة جربتها فوجدتها نافعة لي على حسب فهمي أنا، جربوها ولعلها تسلك مع أحدكم، وهي تخصيص كتاب مقروء في كل فن من الفنون. تخصيص كتاب مقروء في كل فن من الفنون إيش معناها؟ لا تقعد تجمع لي 20 كتاب فقهي، ما أبيها، شو الداعي؟ يا أخي ترى في فقراء ومساكين تصدق بأثمان هذه الكتب اللي بتبقى زمنا طويلا ما قرأت منها شيء. اختصر المسألة في كتاب فقهي، وليكن مثلا منار السبيل، هو كتابك الفقهي الذي سوف تلازمه قراءة إلى أن تموت. أو بعض الناس عند نهمة في القراءة ليكن مثلا حاشية الروض المربع للإمام عبد الرحمن بن حسن النجدي القاسمي 7 مجلدات، يجعل الإنسان ختمة لكتابه الفقهي مثلا كل شهرين ختمة، فتختمه في السنة 6 مرات، وإن كنت صاحب قراءة قوية فتختمه كل شهر مرة، ويكفيني منك يا طالب العلم 30 وجه من هذا الكتاب في اليوم، بس طويلة اكتفي 20. ترى لو تقرأ يوميا 20 ختمتك كتاب أبو 600 في شهر واحد، في شهر واحد تختم. ثم إذا انتهيت منه تعيده مرة أخرى. طيب انتهيت من المرة تعيده مرة ثالثة. لا تقعد توسع على نفسك الكتب. ترى كثير من الناس وسع على نفسه ثم بعد ذلك صار يمر على مكتبته من أولها فيعجب بهذا ويعجب بالثاني، فتمتد يده للثاني فينظر إلى الثالث فيرحمه ويأخذه، ثم ينظر إلى الرابع وقد انتهت يداه وعلقت بالكتاب فيمد رجله خلصت يديه. وزع عاطفته على تلك الكتب كلها، فيريد أن يقرأها كلها، وهي همة حسنة، ولكن مشكلة أنها لم ترتب. فلذلك أقول قسم كتبك في المكتبة إلى قسمين. القسم الأول الكتاب المقروء دوريا، وهو منار السبيل مثلا، وأنا رأيت هذا الكتاب من أنفع الكتب وأبسطها، ولأن فيه 3000 دليل شرعي، 3000 دليل، لأن ابن ضويار رحمه الله كان يقرن كل مسألة بدليلها، وقد ازدان جماله بإرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله، فهذا كتاب قيم وأنا أدل عليه وأوصي به الحقيقة. طيب والكتب الثانية المغني، المحلى، المجموع، شرح صحيح مسلم، فتح الباري، هذه لا تجعلها قراءة دورية ذي، إنما اجعلها قراءة نظر ومراجعة فقط، بمعنى أنك مررت على مسألة حديثية أو فقهية في كتابك الأصلي منار السبيل فأردت أن تستزيد من معرفة من قال به، لماذا قالوا، ما أدلتهم، تبي تطلع أكثر فارجع إلى المطولات للإطلاع على هذه المسألة ومعك ورقة، فتسجل ما استفدته من هذه المطولات ثم تجعله على طرة هذا، على طرة هذه الصفحة، بمعنى بحيث أنك في القراءة الثانية ما تحتاج إلى الرجوع في هذه المسألة مرة أخرى. جرب هذه الطريقة وأقسم بالله سوف تخرج بإذن الله عز وجل طالبا مستحضرا للمسائل الفقهية جاهز لطرحها، حتى ربما يذكرها بالصفحة، هل هي في الصفحة اليمنى أو الصفحة اليسرى من كثرة ما قرأ هذا الكتاب. لا توسع على نفسك. ويحدثني بعض المشائخ أن من هيئة كبار العلماء رجل لا ينظر له في مكتبته كتابا فقهيا إلا حاشية الروض المربع فقط، صار فقيها وعالما ومعلما في الفقه في منار السبيل، في حاشية الروض فقط، وحتى صار من كبار العلماء في المملكة وهو ليس في مكتبته أي كتاب فقهي إلا حاشية الروض المربع فقط، وكفى بها، من أعظم حواشي الروض المربع لمن عنده قدرة ونهمة في القراءة والتحصيل. فيلا يا طالب العلم رتب، قسم مكتبتك، اجعلها إلى قسمين، هذا الدالوب هذا فيه الكتب المقروءة دوريا، والكتب البقية هذه كتب المراجعة والنظر، كتب المراجعة والنظر، ليست يعني لا أطلب منك أن تقرأ فتح الباري من أول حديث إلى آخر حديث، لا، ولكن ترجع له عند تحضير درس، تحضير مسألة، تحقيق فائدة، معرفة رأي ابن حجر في هذا، حتى لا تنقطع. لكن لو نظرت إلينا فتاوى شيخ الإسلام قرأنا منها شوي، سكرناها، شرح صحيح مسلم للإمام النووي قرأنا منها شوي سكرناه، إيش بعد؟ المحلل ابن حزم قرأنا من شوي سكرنا، المغني المقدامة قرأنا من... طيب وخلاص، وتبي تصير طالب علم الراسخ بمجرد القراءات الجانبية التي لا تختم عدة مرات، فهذه والله هذا خطأ. ومن المنهجية المجربة في القراءة غير هذا التقسيم منهجية مهمة جدا للطالب، وهي أن تقنع نفسك أنك بعد ختم هذا الكتاب لن تعود إليه مرة أخرى. حاول، بمعنى أن كل فائدة تمر عليك في الكتاب الجانبي وتقرأها إياك أن تقول سأسجلها إن قرأته مرة أخرى، بل الآن الآن سجلها. وهذا التسجيل للفوائد أيها الإخوان لا بد أن يقسم إلى أقسام في أوائل الكتب. في أوائل الكتب الأيقونة الأولى أو الخانة الأولى اختيارات صاحب الكتاب، أي اختيار تقرأه في هذا الكتاب تعيده مباشرة برقم الصفحة. الاختيار الثاني الأحاديث التي صححها أو ضعفها صاحب الكتاب، لا سيما إذا كان ممن له كلمة مسموعة في هذا المجال. الثالثة الأقسام والأنواع التي ذكرها صاحب الكتاب. الرابعة القواعد الأصولية أو الفقهية أو ضوابط الفقهاء التي ذكرها صاحب الكتاب. ثم الأيقونة الرابعة الفوائد العامة. لماذا أكتب هذه الأوراق؟ الجواب لأن 600 صفحة اللي قرأتها ربما لا ترجع إليها، وربما تصاب بأمراض، وربما تعمى، ربما تثقل نفسك عن إعادتها، فيطلب منك لإعادة 600 إعادة تلك الورقتين، لأن أهم الموضوعات التي مرت عليك في هذا الكتاب ها تجدها في هاتين الورقتين. واعلموا أنك إذا أتقنت المسألة فنسيتها فليس نسيانك لها كليا بل جزئيا وقتيا، متى ما غمزت في ذهنك بقراءة الراجح أو قراءة الأقسام جاءت المسألة كلها مباشرة، وهذا شيء مجرب تعرفونه ولا يخفى على شريف علمكم. هكذا هي القراءة الصحيحة، أن أقسم الكتب المقروءة إلى كتب مقروءة دوريا في الفنون وكتب للمراجعة ثم الكتاب المقروء أقسمه أيضا إلى أيقونات أو إلى مجموعات وأستفيد منه. طيب هذا في الفقه منار السبيل. طيب وفي الحديث، توصيني بماذا؟ طبعا الكتب التي أسميها ناسبت العبد الضعيف، لكن ليس بالضرورة أن تناسبك أنت. أقول لا تغفل عن سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله، فإنه إمام أصولي قح، تجد أن كل مسألة فقهية فيها خلاف فقهي فإنه يردها إلى قواعدها وأصولها، وهذا هو المنهج الذي نحرص جميعا عليه، وهو منهج التأصيل والتفصيل. فمنار السبيل هذا هو الكتاب الدوري الذي تمر عليه بين الفينة والأخرى حتى تختمه. طيب وفي العقيدة، العقيدة تنقسم إلى توحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. خرج كتابان معاصران طيبان للابتداء بهما، وهو شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية. عاد بس ما تقولنا هنا نافقة عشان يسمح له بالدروس بعدين. والكتاب الثاني برضو كتابه هو شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح أيضا. الكتاب الأول ينفعك في معرفة الإلهيات، والكتاب الثاني ينفعك في معرفة الأسماء والصفات وبقية العقائد. اقرأها مرتين، اقرأها ثلاث، اقرأها 10 مرات، ما لها داعي تتعجل، لا داعي للعجلة. هذا هو الذي أوصي به طلبة العلم. فإن قلت ووصيتك لنا في كتب الأصول والقواعد توصينا بماذا؟ أقول عندكم كتاب طيب جداً، وهو كتاب زكريا غلام قادر الباكستاني رحمه الله في أصول الفقه على منهج أهل الحديث. هذا كتاب طيب وقيم، وقد شرح كاملا وللحمد والمنة عدة مرات شرح، وقد فرغ الإخوان الشرح وهو موجود. ولكن الكتاب أصلا لا يحتاج إلى شرح، فعبارته واضحة وأصوله الفقهية عظيمة وصحيحة ومؤيدة بالأدلة، فهذا كتاب أنا أنصح به نصحا عظيما. طيب والقواعد الفقهية، القواعد الفقهية عليك بشرح من شروحي منظومة الشيخ ابن سعدي أو منظومة الشيخ ابن عثيمين، كلما انتهيت منها اقرأها مرة أخرى، اقرأها مرة أخرى. فإن قلت لقد أكثرت علينا في كتب الفنون فمتى نقرأ هذه الكتب، أو أخصص اليوم لمنار السبيل ولا لغيره، أقول لا، المطلوب منك أن تقرأ هذه الكتب كلها في جلسة أو في جلسات متعددة في اليوم، يعني بمعنى ما يمر عليك اليوم إلا قارن 10 إلى 20 صفحة من منار السبيل، ولا يمر عليك اليوم إلا قارن 10 أو 20 صفحة من، يعني بمعنى أن يكون مجموع ما قرأته في هذه الفنون مجموع ما قرأته يقرب إلى 40 أو إلى 50 صفحة في هذه الكتب حتى تختمها دورية. ربما لا ترى أنك استفدت من القراءة الأولى ولا الثانية، لكن انتظر قليلا، لا تتعجل. القراءة الرابعة والخامسة ترى أنها صارت متون محفوظة. وجربوا تجدوا. أذان؟ طيب. ومن إذن هذا عثرة يجب على طالب العلم أن يصلحها اليوم، يصلحها الآن، وهو عدم إحسان التعامل مع القراءة في الكتب الموجودة. لا خلاص يكفي. ومن المزالق والعثرات أيضا عدم تحديد الهدف في ابتداء الطلب، عدم تحديد الهدف في ابتداء الطلب. أنت ماذا تريد؟ أريد أن أكون عالما. طيب عالما موسوعيا جامعيا مطلقا؟ الجواب لا، ما يستطيع هذا أحد. قليل في هذا الزمان من تجده عالما موسوعيا يلم بكل الفنون والمسائل، هذا نادر جدا قليل. إذن لابد أن تحدد هدفك العلمي وتنظر إلى ميولك في الفنون حتى تبحر في هذا الذي أنت تتقنه ونفسك تميل له وترى قلبك منشرحا عند سماع مسائله. فبعض الناس فتح الله عليه القواعد والأصول، خلاص أبدع أنت في هذا المجال وانفع الأمة فيه، لا تقعد تصر يعني تلوي همة قلبك إلى أن تكون مفسرا. لا، إذن لابد من تحديد الهدف حتى يختصر عليك الطرق. ما دام هدفك أن تكون أصوليا فإذا استكثر من كتب الأصول والنظر فيها والقراءة والاطلاع عليها وتحقيق مسائلها. انفع الأمة في هذا الفن، محدثا عليك بكتب الحديث، مفسرا عليك بكتب التفسير. هذا التحديد إما أن تعلمه أنت من نفسك أو يعلمه طلاب العلم اللي يحيطون بك أو تسأل شيخك عنه، لأن الشيخ ربما تكون له فيك نظرة يقول والله أنت يا فلان ترى بينفع بك الله في التفسير، ما شاء الله كلامك في التفسير مؤصل، فإذا خلاص انطلق في علم التفسير. لا تطلب من نفسك أن تكون موسوعيا فتقرأ اليوم في كتب البلاغة وبكرة في كتب النحو وبعده في كتب اللسان وبعده في كتب العربية وبعده في كتب التفسير. ايش تبين تصير أنت؟ ماذا تريد أن تكون أنت؟ عدم تحديد الهدف عند كثير من طلبة العلم إلى الآن هو الذي أشكل عليهم، لم يجعل له نقطة يريد أن يصل إليها أو غاية يريد أن ينتهي به المقام إليها. هذا هو الذي يا إخواني أريد أن أنبه عليه، وهو أنك تحدد ميولك في العلم. الفنون العلم فنون الشريعة كثيرة، أنت ماذا تريد أن تكون؟ حدد، لأن سيرك العلمي سيكون مبنيا على هذا التحديد. أذن. ومن العثرات الخطيرة أيضا إهمال المراجعة والاستذكار مع طلبة العلم، إهمال الاستذكار والمراجعة. تجده يتعلم المعلومة أو يسمعها من فم الشيخ ثم تكون رهينة أوراقه أو رهينة كتابه الذي لا ينزل من السيارة عادة، إن كان لم يضعه في شنطة السيارة حتى لا يضيق على الأطفال والزوجة إذا ركبت، وعهده بكتاب العلم من الدرس إلى الدرس فقط. هذا الإهمال يا طلبة العلم ينسيك العلم، عثرة يقع فيها كثير من طلبة العلم، يتعب في حفظ المسائل ثم لا يستذكرها ولا يراجعها ثم تنسخ من ذهنه، يتعب في حفظ المتون، يتعب في السفر إلى دورات الحفظ المكثفة ثم إذا حفظ وتمت له الأمور ينسى بسبب عدم مذاكرته لما حفظه وعدم استذكاره مع زملائه لما حققه. فإذا لابد أن تجعل لك برنامجا مع زملائك للمذاكرة، ولا سيما مع تيسير ذلك بالمجموعات المسمات بالجروبات، اجعل لك مجموعة مع طلبة العلم تتذاكر معهم العلم، فإذا سمعتم درسا وحضرتموه تسألون أنفسكم فيما بينكم وكل يجيب حسب هذه الوسيلة، مو بلازم اجتماع. وكذلك أنت تجعل لك مراجعة يومية لمحفوظاتك ومراجعة يومية لمقرؤاتك. طيب أراجع 600 صفحة؟ الجواب لا، إنما كل كتاب عنده تلك الورقة والملخص، راجع الملخص فقط، راجع هذا الملخص حتى تستفيد. فإذا إياك يا طالب العلم أن تقع في حفرة عدم المذاكرة أو عدم المراجعة حتى لا تنسى العلم. نعم. مزلق آخر من المزالق، وهي الاعتماد في بدايات الطلب على النفس وعدم حضور حلقات المشائخ والعلماء، وهذا من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، فيعتمد على ذكائه وعلى محفوظه وعلى حفظه القوي، ويعتمد على وجود المكتبة عنده، أو يعتمد على تتبع مواقع العلماء وكثرة القراءة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ عظيم. فمفاتيح العلم في حلقات العلماء، فإياك أن تزهد يا طالب العلم في حضور الحلقات فتقع في عثرة عظيمة. يجب عليك أن تخصص لك درسا أسبوعيا أو شهريا تحضره لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وإياك في قبولها وقبول هذه الدعوات التي تزهد في حضور العلماء بحجة أن كل ما يقولونه موجود في الأنترنت أو موجود على مواقعهم، أو أن الوصول إلى المعلومة ما عاد يحتاج حلقات ولا دروس ولا محاضرات ليسر الوصول إليه. كل هذه الدعوات بنيت على غير هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن المزالق والعثرات أيضا التعصب الذي يصيب الطلاب في بدايات الطلب. احذر من التعصب يا طالب العلم، إياك أن تتعصب لمذهبك الذي طلبت العلم عليه، فلا ترى المذاهب الفقهية الأخرى شيئا، أو تتعصب لشيخك الذي درست عليه فلا ترى العلماء الباقين من ذوي الاعتبار. احذر من أن تتعصب لرأيك، احذر من أن تتعصب يا طالب العلم لاجتهادك أو لمؤلفاتك، أو تتعصب لطلابك، فإن التعصب يدمر ولا يعمر، ويهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. إياك أن تتعصب. وهل امتنع أهل الأمم الماضية من الاستجابة لدعوة الأنبياء إلا لأنهم تعصبوا لما عليه الآباء والأسلاف؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون ومهتدون. فلا تتعصب يا طالب العلم، وادعو الله عز وجل دائما أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، لأن من الناس من يرى الحق حقا ولكن لا يوفق لاتباعه بسبب التعصب. لا تتعصب لمذهب، ولا تتعصب لاجتهاد أو رأي، ولا تتعصب لشيخ، وإنما تتعصب لشيء واحد فقط، وهو نصرة الحق واتباع الدليل. هذه الله يقويك. تعصب بما أتاك الله عز وجل من قوة، أن تتعصب للحق ولمتابعة الدليل. ومن جملة العثرات أيضا، من جملة العثرات التي يقع فيها كثير من الطلبة، وهي إهمال الحقوق الواجبة بحجة أنه يطلب العلم، فيهمل حق والديه، ويهمل حق زوجته، ويهمل حق أولاده بحجة أنه إما أن يتعلم أو يعلم. وهذا خطأ. متى ما أوصلك التعلم أو التعليم إلى الإهمال بالحقوق الواجبة في أقرب الناس إليك، فاعلم أنك على غير المنهج الصحيح، بل عليك أن ترتب وقتك وأن تعطي كل ذي حق حقه. فالزوجة لها حق، والوالدان لهم حق، والأقارب والأهل في زيارتهم لهم حق، والأولاد لهم حق في الجلوس معك وفي تأديبك وفي الاستفادة منك، بل وفي تدريسهم في أوقات الاختبارات أيضا. أبناؤك لهم الحق فيك، بل إنني أعرف أن من الأبناء من كره العلم بسبب ما يرى من جفوة والده لأمه. ربما تنام الليالي وأبوه في المكتبة مشغول، وأبوه في المكتبة مشغول، وربما شكت الأم بين أيدي أبنائها كثرة سفرياته للتعليم أو التعلم، فكره الأبناء ما ضيق صدر والدتهم وهو العلم. فإذا أعط كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إياك أن يطغى جانب على جانب. ومن المزالق والعثرات أيضا أيها الإخوان، الصد عن العلماء وعن الطلب عندهم بكثرة القدح فيهم والتجريح. وهذا من الأخطاء التي يجب على طالب العلم أن يتوقاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن العثرات والحفر العميقة التي يجب عليه أن يبصر طريقه حتى لا يقع فيها. إياك أن تقدح في عالم من العلماء بلا علم ولا برهان. إياك أن تتكلم في أحد العلماء والدعاة إلى الله عز وجل إلا بعلم أو برهان. إياك أن تتخوض في أعراض المسلمين عموما وأولياء الله من طلبة العلم والعلماء على وجه الخصوص، فإن من عادى وليا لله فقد بارزه الله عز وجل بالمحاربة، والله هو الذي سيدافع عنه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك العادة والسنة الكونية الربانية أن كل من حارب العلماء سقط، كل من حارب العلماء سقط حالا أو مآلا. بل إنهم يقولون إن سبب عدم إقبال الناس على علم الظاهرية الذي قرره لهم الإمام ابن حزم هو كثرة وقوعه في أعراض العلماء، كثرة وقوعه رحمه الله في أعراض العلماء. ولا تزال الساحة تطلعنا على صدق ذلك، بينما نفرح بطالب علم تخرج من من من من كلية شرعية إلا ونفجع فيه أنه صار يقدح في العلماء وطلبة العلم، فلان وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. إياك أن تصد عن سبيل الله، لأنك متى ما سمع الناس منك التجريح في هذا العالم فسوف تغلق أبوابهم في أبواب الطلب عنده، فلا تكن أنت من يغلق هذا الخير على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكونوا مفاتيح للغير مغاليق للشر، يعني ولا تكونوا الأخرى. فلا تتكلم في أهل العلم بلا علم ولا برهان ولا تقدح في أحد. وإني أدين الله عز وجل بأن أوصيكم بهذه الوصية في حياتي وبعد مماتي، ألا تعود لسانك على القدح والتثريب على أهل العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ترى البركة في علمك، وترى البركة في حفظك، وترى البركة في مؤلفاتك، وترى البركة في صحبتك وطلابك اللي تربيهم يتخرجون ينفعون الأمة، لأنهم ما سمعوا من شيخهم يوم من الأيام أنه أخذ في علمي في, في, في عرض عالم أو تكلم في عالم. فلا يتزال صورة العلماء في قلوب الطلاب محبوبة، يقرؤون الكتب كلها، يحضرون عند المشايخ كلهم، لكن والله ابن حجر في كذا، إذن الطلاب يحرمون من كتب ابن حجر. طيب الإمام النووي في أشعري، طيب راحت كتب النووي. ابن الجوزي في الصوفية، راحت ابن الجوزي. من بقي؟ تبني يقرأ لك أنت ويا خشمك بس بالحالك؟ ما تبينا نحضر إلا عندك أنت فقط؟ يعني سد على سد في بعض الناس يغلق الخير، فطلابه بين حيص في حيص بيص. طيب نقرأ لمن إذا صار هؤلاء العلماء كلهم مقدوح فيهم ولا يصلح طلب العلم عندهم ولا قراءة مؤلفاتهم؟ طيب ونروح؟ فطوبى للطالب إذا وفق لشيخ لا يتكلم لسانه في العلماء، لأن الباب بيصير قدامها الطالب مفتوح، يجلس عند العلماء اللي بيستفيد منهم ويقرأ ما شاء من الكتب يستفيد. أما أن يكون الإنسان مغلاقا للخير فهذا والله حرمان عظيم له ولطلابه. ومن المزالق والعثرات سرعة التصدر قبل النضج، وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. والمقصود بالتصدر يعني التصدر في أمرين، في التعليم والإفتاء، ليس في الدعوة. لا، الدعوة ما فيها تصدر، الدعوة يجوز للداعي أن يدعو لما يعلم ولو في مسألة واحدة، لكن مسألة التصدر في التعليم أن تتربع على الكرسي تعلم الناس أو تتصدر في الإفتاء قبل أن تنضج علميا هذا لا يجوز. وقد شدد السلف رحمهم الله تعالى في ذلك أشد التشديد، ولذلك قال الإمام الثوري رحمه الله: من حدث أي بالحديث قبل أن يحتاج إليه ذل، لأن الناس سوف يزهدون فيما عنده. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجالس قبل حينه أيسنا من فلاحه، أيسنا منه، خلاص هذا تعجل، فالعجل ذي بتدمر مستقبله، العجل ذي سوف تدمر علميا وتدمر سمعة أمام الناس، لا تنزل للناس إلا مليان، أقصد في التعليم والإفتاء. وقال الإمام الصعلوكي رحمه الله: من تصدر، انسمعوا لها الكلمة الجميلة، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني في مثلنا الدارج كأنه أوصل نفسه إلى منطقة سيذبح فيها بنفسه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فقد فقد خيرا كثيرا، أو قال فقد حرم خيرا كثيرا. لما؟ لأنه إذا تصدر أمام الناس فتصدره سيحرمه من حضور الحلقات الأخرى، لأنه يرى من نفسه أنه صار أهلا للعطاء لا للأخذ. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك، ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. ومن المزالق أيضا فتور الهمة عن مواصلة الطلب، وهذا شيء نحس به جميعا. يبدأ الإنسان في الحلقة بعزيمة ثم حلقتين ثلاث يحضرها إلا وينقطع، يبدأ الإنسان في القراءة بعزيمة إلا وصفحة صفحتين ثم ينقطع، ويبدأ الإنسان في حفظ المتن بعزيمة إلا والله مقطع أو مقطعين ثم بعد ذلك ينقطع. فما سبب هذا الانقطاع وكيف علاجه؟ أقول يطول، ولكن خلاصته أن هذا الانقطاع قد يكون بسبب ذنب تفعله أنت يا طالب العلم في السر فيما بينك وبين الله. احذر من ذنوب الخلوات، فإن من أعظم ما يهلك العلم ويقتله في قلب الطالب ويغلق عليه أبوابه هي معصية السر. احذر، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، فإياك أن تطفئ هذا النور بكثرة الذنوب والمعاصي، لا سيما ذنوب الخلوات، فهي الماحقة وهي المهلكة والعياذ بالله. فإذا كنت تفعل شيئا من ذلك فأنت جنيت على علمك بنفسك بيدك، فحاول أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ثم بعد سنة انظر إلى تحصيلك وانظر إلى فهمك وانظر إلى ما حصلته من العلم، تجده بكمال بتمام التمام. فإذا أغلب تلك ذلك صور الفتور التي تصيب الطالب إنما هي سببها تلك المعاصي، معاصي السر، معصية جوال، معصية نظرة حرام، معصية خلوة بامرأة، معصية كلام فاحش تفعله فيما بينك وبين الله عز وجل. هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز والتي تفضي بالطالب إلى الانقطاع. ومنها كذلك الفتور الطبعي، هذا لا تلوم نفسك عليه، النفس تفتر أصلا، لأن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ولكن لا تقل لماذا فترت، لكن انظر إلى أي شيء فترت، فإن كانت فترتك إلى مراجعة ما حفظته، ولو وزعت وقت المراجعة من ساعة إلى نصف ساعة، وإذا كان نصف ساعة تقلل إلى ربع ساعة، وإذا كنت ثقيل القراءة في هذا اليوم بسبب الفتور الحقيقي فلا تقرأ إلا عدة صفحات، كما قال الإمام أحمد: إنما هي ركيعات نركعها لله، إن قوينا أطلنا قراءتها، وإن ضعفنا وفترنا خففنا قراءتها. هكذا يتعامل الإنسان مع هذا الفتور، ثم اعلم أنها لحظات، ثم ترجع بعد ذلك إن شاء الله إلى قوتك ونشاطك. ومن علاج الفتور أيضا صحبة الجادين في الطلب، اصحب الجادين في الطلب، إياك أن تصحب أهل الفتور والكسل والدعة وحب الراحة وحب الانصراف عن الأمور الجادة من أهل الفتور والعزام، هؤلاء حط عليهم إكس، هؤلاء لا تصاحبهم أبدا، لأن من صاحب الشيء، لأن الإنسان سيكتسب من صاحبه أخلاقه، فلا تصاحب هؤلاء. ومن الأمور التي تعالج بها أيضا كثرة قراءة سير السلف في التحصيل وما عانوه من الشدائد وما واجهه من الصعاب والعقبات، ومع ذلك تخطوها بهمة قوية وعزيمة صادقة حتى تحتقر نفسك في ذلك. ومن أعظم الكتب التي قرأتها في هذا المجال غير سير أعلام النبلاء كتاب عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له زلته، عبد الفتاح أبو غدة، صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل، هذا من أروع الكتب التي تطلعك على حقارة ما تفعله، حتى وأنت ذو عزيمة، وأنت ذو عزيمة فأنت من الفاترين عند هؤلاء السلف الذين ضربوا أروع الأمثلة في العلم والتحصيل. فالله الله بأن تجعل فتورك في التحصيل أيضا، لكن بالتخفيف قليلا. ومن الأخطاء والعثرات التي يقع فيها الطلاب وهي كثيرة، المبالغة في تكبير المتن الذي يحفظه، المبالغة في حفظ المتون الكبيرة، يبي يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، نعم، لكن هل حافظتك تعينك على ذلك؟ الجواب لا، لكن نسمع درس أو شاف دورة علمية وبيروح يحفظ يدر براسه مع المسلم، لا، أنت لابد أنك إيش تقيس نفسك، أنت هل عندك قدرة على هذا الأمر ولا ما عندك قدرة؟ لأنني أوصي بالمتون الصغيرة، لما؟ لسرعة إنجازها، هذه واحد، والشيء الثاني لأنك الآن شاب ما بعد جاءت زوجة تشغلك ولا أولاد يشغلونك في ليلك ونهارك ولا بعد كثرة صوارفك، فلو كان المتن كبيرا فإنك لا تطلب من هذا المتن أن يستمر في قلبك طيلة هذه المدة مع كثرة الصوارف، ولكن كلما كان المتن صغيرا كلما كان وقت إنهائه يسيرا بسيطا. فبعض الناس في وقت الطلب معنا حفظوا ألفيات، لكن الآن نسألهم عنها ما قدوا، لكن من حفظ البيقونية إلى الآن هم معه، لأنه في طلعة يجيب حليب نودل للناس خلص، في طلعة يروح البقالة ويعود خلص، في جيت للمسجد ويعود يخلص. نخبة الفكر منظومة الشيخ ابن سعدي، مع أن هناك ألفيات في المصطلح وألفيات في الفقه، أقبل الناس بعض طلبة العلم عليها، فلما كثرت الشواغل وجاءت الصوارف ما عاد لقى وقت إيش يراجع فيه. ولذلك أنا أنصحك ألا تحفظ شيئا كثيرا من الحديث، وإنما تكتفي بثلاثة كتب، خذ ما شئت منها، الأربعين النووية، ومع عمدة طبعا الأربعين النووية هذا أصل، لكن عمدة الأحكام وبلوغ المرام هذه عدة عظيمة لطالب العلم، عمدة الأحكام 430 حديث تستطيع أن تراجعها بعد صلاة الفجر إلى قبيل دخول الخطيب، إلى قبيل دخول الخطيب أو للساعة 11 تنهي المتن كله، ثم اشتغل بما شئت في وقت الأسبوع، المتن بسيط وصغير ومركز ومراجعته سهلة. مراجعته سهلة. إذن من العثرات التي يقع فيها الطلاب عدم ضبط الحماس في ابتداء الطلب والإقبال على تلك الألفيات الكبيرة والمتون الواسعة التي لا يستطيع فيما بعد إذا كثرت صوارفه وتعددت أشغاله إنه يراجعها. فلذلك اختصروا يا طلبة العلم على أنفسكم بالمتون، بالمتون الصغيرة، بالزبد الصغيرة في الحديث، بالزبد الصغيرة في المصطلح، بالزبد الصغيرة في قواعد التفسير. لا تفرح حتى وإن يعني كان معك وقت في البداية، فربما يضيق عليك الوقت في النهاية. وكل هذه يا أخواني عن تجارب. ومنها كذلك أيضا عثرة عظيمة، وهي الابتداء بكبار العلم قبل صغار قبل إتقان صغاره. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الربانيون هم من يربون الناس على صغار العلم قبل كبار. لا تطب في البحر إذا كنت لا تستطيع أن تسبح في البركة. تعلم أول شيء في السواقي، ولا لا يا أبو زيد أنتم في العجان عندكم، في الساقي أول، ثم بعد ذلك في البركة الصغيرة، ثم في المسبح الكبير، ثم نروح في منتصف المحيط الأطلسي. ما عليك إن شاء الله خوف، لأنك عارف تسبح. لكن أما والله تطب في المغني قبل ما تقرأ كتابا فقهيا مصغرا، أو تطب في المحلل ابن حزم في تلك المحيطات الشاسعة التي يتهيب من الدخول فيها كبار العلماء، وأنت ما بعد قرأت شيئا بسيطا من الفقه، ولا بعد ولا عندك مفاتيح العلم، هذا خطأ. والله سوف يوجب انقطاعك يوم الأيام يا حبيبي، لا تنقطع، والله بتنقطع، تنقطع ترى. لا تدخل في بحر قبل أن تعرف السباحة فيما قبله من المياه الصغيرة، ولا لا. فلذلك طالب العلم بالنسبة للعلم مثل الطفل الصغير بالنسبة للأكل والمشي. تشوفون الطفل الصغير ولا لا؟ تشوفون الطفل الصغير؟ ما في طفل صغير عندكم ما تشوفون انت؟ جاوبوني طيب. تشوفون الطفل الصغير انتم الان؟ هذا الطفل الصغير يمشي شوي شوي، ولا تلقى من يوم يحول من بطن امه يقول السلام عليكم عندنا مشوار، لا يمشي على طول. بل يقولون من كثرت، انتبه، من استعجل في مشيه في بدايته هذا تكثر عثرات قدميه بعدين. لكن انتبه، حتى الصغير تلقاه نيدو حليب أمه، سميلاك سيريلاك، ثم بعد ذلك نيدو، ثم يدق القعود وبمعدة نظيفة وسليمة، لأنها التدرج كل شيء. حتى الشريعة يا أخي، الشريعة جاءت بيش؟ بالتدرج. فطالب العلم من حبه للعلم يطب في المغني حبايبي، ثم يقرأ بحر، بحر محيط، هذا ما تستطيع له أنت. اقر قبل الشيء طيب، اقر ممهدات. الإنسان إذا جاب يرقى للدرج ها سيكون صعوده سليما إذا كان على حبة حبة، أما بيقفز من فوق الله بيطلع على خشمه بيعود الدربة مرة ثانية. فهذه انتبهوا تقعون فيها، وقع فيها كثير من طلبة العلم وانقطعوا عن العلم وكرهوا العلم بسببها. نسأل الله أن يحميكم منها. ومنها كذلك الغرور بالعلم، عثرة عظيمة الغرور بالعلم، وكثرة الحفظ وكثرة الأشياخ، فيحمله هذا الغرور العلمي ما ينظر للناس سيء، ما يتبسم ولا يضحك في وجوههم ولا يمازحهم ولا يعطيهم وجه أصلا، عالم عالم، فيغتر بعلمه. فيحمله هذا الغرور إلى عدم الاستزادة من العلم، وإلى احتقار الآخرين، وإلى الاستبداد بالرأي وعدم قبول المشورة أو إخضاع الرأي للمشورة. ويحمله كذلك على العجب بنفسه، ويحمله ربما يحمله في نهاية الأمر على معارضة الحق الذي يرى أنه يخالف رأيه وهو معارضة الحق. ولذلك لما لما قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ويحمله ذلك على عدم قبول النصح، على عدم قبول النصح، وعلى عدم قبول الطرف الآخر. الغرور بالعلم نجد له صورا كثيرة في ثنايا طلبة العلم الآن، فاحذروا من تلك العثرة وهي الغرور، وأن تعلم أن العلم لا يكون صحيحا إلا بمعادلة عكسية، أنك كلما ترقيت في مدارج العلوم كلما خشع قلبك للحق، انزل تحت. لكن أما تترقى ويرقى مع قلبك لا، انتبه، تراك أنت الآن على غير الصالح. كلما ارتفعت نزلت للحق وللخلق، لكن كلما ارتفعت علميا ارتفعت على الحق والخلق، هذا خطأ. فإذا التناسب عكسي ليس طردي. ومنها أيضا يا إخواني، منها أيضا الاستغناء عن تراث العلماء الأوائل بتراث المعاصرين. انتبهوا لما قلت، الاستغناء ما أمنع من قراءة كتب المعاصرين وتجعلها كالمرقاة أو الدرجة التي تطلعك وتفهمك كتب المتقدمين، لكن ترى والله العظيم يا إخواني على حسب التجربة والذي نفسي بيدي، هناك نفس وروح في كتب القدماء لا نجدها في كتب المعاصرين. هناك نفس عند قراءتك للمغني والمحلى وقراءتك للاستذكار لابن عبد البر وقراءتك لهالكتب التي ألفها سلف الصالح، هناك نفس وروح تعيشها في قراءة هذا الكتاب. لو فتحت رسالة دكتوراه معاصرة أو رسالة ماجستير أو بعض الكتب المعاصرة معا فيها خير وخير، لكن ما تجد هذه الروح، ما أدري ليه. يا أخي هذه بركة علم السلف رحمهم الله، ألفوا لا تزال بركات تأليفهم في كتبهم، نقرأ تحس بها وأنت تقلب صفحات الكتب، سبحان الله. فإذا إياك أن تستغني عن كتب الأوائل بكتب الأواخر، ففيه من التفصيل وفيه من البركة وفيه من الخير في كتب الأوائل ما لا تجدها في كتب المتأخرين. فالدعوة التي تسمعونها الآن، الاستغناء عن كتب المتقدمين لأنها صعبة أو كثيرة الاستدلال أو الأسانيد بكتب المعاصرين، هذه دعوة تريد أن تفصل آخر الأمة عن أولها. ومنها كذلك اتهام النفس دائما بعدم الصلاحية للطلب. بعض الشباب يشكو من هذا، يقول أنا دائما أتهم نفسي أنا ما أصلح للطلب، أنا ما أصلح للحفظ، أنا ما أصلح أن أكون شيخ، أنا ما أصلح أن أكون داعية، أنا ما أصلح أن أكون معلم. دائما تجده يتهم نفسه، وهذه عثرة يقع فيها الطلبة بتأييد من الشيطان حتى يحرفه أو يصرفه عن طريق الطلب. تو قبل أمس اتصل علي واحد من الطلاب يقول أنا لا أصلح للعلم، لا أجد في قلبي خشوعا ولا خضوعا عند قراءة كتب العلم، أنا سأترك هذا الطريق. قلنا لا، اتهام النفس هل هو مقبول ولا لا؟ يكون اتهام النفس مقبولا يا أخي الكريم، أقول لك كذا، يكون اتهام النفس مقبولا إذا كان يحملك على مطالعة عيوبها وقصورها ونقصها ثم السعي إلى التكميل، لكن يكون اتهام النفس مرفوضا إذا كان يحملك على ترك الخير. يا أخي تتهم نفسك اتهاما يحملك على ترك الخير، هذا خطأ. فاحذروا من كثرة اتهام أنفسكم، بل ستكونون علماء، بل سأكون يوما من الأيام معلما مفتيا الناس يرجعون لي بإذن الله عز وجل، مؤلفا محققا ناشرا للخير بإذن الله. وص نفسك بس عاد، مبعد على قضية الغرور والعجب والرياء، وإنما من باب حث الهمم والعزائم حتى تغلق باب الشيطان عليه. ومنها بقية ثلاثة عندنا، ومنها سرعة اليأس والقنوط من الطلب عند أول الشدائد. طريق العلم لابد فيه من صعوبات، لابد فيه من شدائد، لابد فيه من عقبات تعترض طريقك، فإذا كنت ذا همة ضعيفة سوف تقف عند أوائل الطريق. لا، ما نجحته اليوم تنجح بكرة، ما نجحته من 100 مرة تنجح من 1000 مرة. حاول أن تكسر هذه العوائق بهمة ماضية وعزيمة صادقة وسوف ييسر الله عز وجل لك. وذكر بعض المستشرقين أنه ألف كتابا من كتبه، يعني وانتفع الناس به على ديانته، أنه كان مضطجعا يوما من الأيام فرأى دويبة صغيرة تريد أن تأخذ حبة شعير من أعلى الجدار فتصعد، فكلما وصلت سقطت لأن الجدار مستقيم كذا يعني عمودي، وكل حتى أخذتها في 7. فقلت هذه دويبة صغيرة لا عقل لها، حاولت ونجحت وأنا أيأس، ثم حاول ونجح في مشروعه حتى وصل إلى مراده فيه. فلا تيأس، كرر المحاولة. ما حفظتها اليوم، ما حفظت هذا المتن، كرر ثم كرر ثم كرر. قرأت المسألة وما فهمتها، لا تروح تستعجل في استشراحها، اقرأها 2، 3، 4، ارجع إلى معاجم اللغة واستفصل من بعض مفردات حتى تكسرها أنت بنفسك، والله تجد حينئذ تجد نشاطا إلى تعلم ما وراءها. ومنها كذلك إهمال الدعاء بالتوفيق اعتمادا على الحافظة واعتمادا على توفر المكتبات واعتمادا على قوة القراءة. إياك يا طالب العلم أن تنسى الله في سيرك، إياك أن تنسى الله، لا تنسى الله، ترى أزمة أمور هذا العالم بيد الله عز وجل، إياك أن تنسى الله. احذر أكثر من دعاء الله والإلحاح عليه والانطراح عند عتبة عبودية عز وجل. يا رب وفقني للعلم، يا رب اشرح صدري للفهم، يا رب علمني، يا رب حفظني، يا رب لا أنسى ما حفظت، يا رب أبتهل إليك، يا رب أرجوك، يا رب أطلبك، يا رب. حتى في بعض طلبة العلم يقول يا رب تكفى، يا رب تكفى لا أنسى، يا رب تكفى لا أنسى، يا رب تكفى لا أنسى. اسأل الله عز وجل، فالأمور كلها بيد الله. بعض الطلاب يعتمد على حافظته وينسى الله، يعتمد على متن المحفوظ وينسى الله. اعتمد على الله عز وجل في أول أمرك وآخره، إياك أن تنسى الله فينسيك الله عز وجل العلم. آخر شيء في هذا الدرس الكلام في العلم بلا علم ولا برهان، وهذه عثرة نقع فيها كثيرا، وهي عثرة فقد لا أدري لا أعلم. عود لسانك، قلها 3 مرات بعد الصباح بعد الوجبة، لا أدري لا أدري لا أدري، وبعد الظهر إذا تغديت لا أدري لا أدري لا أدري، وعقب العشاء حطها خلاص برنامج يومي لك، لا أدري لا أدري لا أدري، حتى إذا قل ما اسمك قل لا أدري، عشان تعود نفسك إيش بس يخنبونك ويدونك لشهر. لا أدري، حوّد نفسك دائما على لا أدري، حتى لأن من ضيع لا أدري فقد أصيبت مقاتله. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير. هناك نقطة بسيطة جاءتني في ذهني، وهي أن هناك بعض العثرات يظنها بعض الناس عثرات، وهي في حقيقة ميب عثرات، مثل عثرة الزواج. بعض الناس يرى أنه لا يتزوج إلا بعد أن يطلب العلم، هذا خطأ. الزواج ليس بعثرة، بل الزواج يعين بإذن الله. ومنها كذلك يقولون أن التخصصي غير شرعي، أنا متخصص في الكيمياء والفيزياء، شو نطلب العلم؟ نقول ميب عثرة، ميب عثرة. بعض العلماء المبرزين تخصصاتهم أيضا هي غير شرعية. وبعضهم كذلك يقول كبار السن، أنا إنسان كبير في السن، أنا يعني أطلب توني بطلب الآن؟ نقول لا، بعض طلبة العلم، بعض العلماء كمالك وغيرهم، مالك بن دينار فيما أظن والله أعلم وغيره، إنما طلبوا العلم بعد 50. وتسمعون في بعض الإذاعات أن امرأة لم تحفظ القرآن إلا وعمرها في 60 أو 70، وبعض الناس ما طلب العلم إلا بعد أن تقاعد وتفرغ من الوظيفة. السن مو بعيد وله بعثرة، بس أنت أصلا همتك موجودة ولا لا؟ أنت عندك رغبة ولا ما عندك رغبة؟ اترك السن وترك الخرابيط اللي مالها داعي. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل، وأن يأخذ بنواصينا لطريق العلم والتعلم الصحيح. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من طلبة العلم الصادقين المخلصين لك باطنا وظاهرا. اللهم أوصلنا إلى نهايات العلم بأتم عافية وأكمل سلامة. اللهم لا تجعل في قلوبنا في طلب العلم إلا مرضاتك. اللهم لا تنظر في قلوبنا مقاصد دنيوية، إنما تزرع في قلوبنا طلب مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإن وجد فيها شيء من ذلك فاغفر لنا خطأنا، واغفر لنا زللنا، واغفر لنا تقصيرنا في تصحيح نياتنا يا رب العالمين. ولا تعاملنا يا ذا الجلال والإكرام إلا بكمال عفوك وكمال رحمتك وكمال رضاك وكمال صفحك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في أسئلة.